بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أينها استغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام على الإيمان بالله عز وجل، ويعني هذا الركن هو صلب العقيدة وصلب التوحيد. وكنا قد ذكرنا أننا سوف نعقد امتحانا يعني بعد الانتهاء من الركن الأول إيمان بالله، ولكن نؤجله بعد الانتهاء من الكتاب يعني إن شاء الله تعالى، وعسى أن يكون قريبا. الإيمان بالملائكة هو الاعتقاد الجازم بوجود ملائكة الله عز وجل، وهم العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، الملائكة بالنسبة لنا غيب، والغيب هو مغب عن الحواس، يعني لا يقع تحت حواس العبد السمع والبصر والشم واللمس، فكل ما غاب عن الحواس فهو من الغيب. وأول وصف للمتقين كما قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إن أيضا إيمان بالله من الإيمان بالغيب، حتى الإيمان بالرسل إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الرسل الكرام ولكن نؤمن بهم لأن الله عز وجل أخبرنا يعني عنهم وأوجب علينا الإيمان يعني بهم. فهذا أيضا من الإيمان بالغيب. فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب وما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للملائكة، من أنهم خلقوا من نور، من أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما أخبر الله عز وجل عنهم بأن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنهم يعني أنواع، منهم من هو موكل بالقطر ومنهم من هو موكل بالوحي ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح. فكل ما ورد في صفات الملائكة أو في وظائف الملائكة يجب يعني على المؤمن أن يؤمن يعني به، لأن هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. طبعا كل عقيدة من هذه العقائد لها أثر على قلب العبد وأثر يعني في حياته، فسوف نبين في نهاية الكلام عن الإيمان بالملائكة الآثار الإيمانية التي يجنيها العبد من الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة هو الاعتقاد الجازم بوجودهم وبصفاتهم الموجودة في الكتاب والسنة الصحيحة، فهم العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين خلقهم الله عز وجل من نور لعبادته، ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولادا كما قال المشركون بأن الملائكة بنات الله. حتى بعض صور النصارى بيرسموا الملائكة أنهم بنات، صور بنات لا أجنحة، فطبعا هذا من إيه؟ من هرائهم ومن كذبهم على الله عز وجل. فالملائكة ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما ذكرنا في درس الشفاعة في الدرس السابق، لابد من رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، وإذن الله عز وجل عن الشافع للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى، طبعا الملائكة يعني منزهون عن الشهوة، ليس فيهم ذكور وإناث، فينهم كما قلنا أجسام نورانية مستغرقة في طاعة الله عز وجل وعبادته. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فكل الخلق عبيد لله عز وجل، قد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هم الملائكة، ويسبحونه وله يسجدون. ولا شك في أن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب الذي أوجب الله عز وجل علينا الإيمان به. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وفي الآية لما أنزلها من الكمبيوتر يعني ناقص فيها يؤمنون بالغيب، بل إيمان بهم هو الركن الثاني بعد الإيمان بالله عز وجل. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا الترتيب يعني مقصود يعني في الآيات وفي الأحاديث. فالركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: الكون ينقسم إلى غيب وشهادة. فالغيب ما غاب من الموجودات عن أعين الناظرين، وإن كانت حقيقته محصرة في صدورهم ولا تغيب عن خواطرهم، وذلك ككل الموجودات الأرضية والسماوية، فالأجرام السماوية والبحار والمحيطات والبلاد التي يعني لم نشاهدها وامتقى تحت حواسنا، يعني كلها بالنسبة لنا غيب. والشهادة بخلاف الغيب، وهي كل ما كان من الموجودات أمام نظر الإنسان يشاهد ويرى، يعني حتى الجراثيم والميكروبات بالنسبة لنا غيب لم نرها. أيضا الجاذبية الأرضية غيب لأننا لم نره، ولكن نرى أثر الجاذبية، نحن بتضع مثلا الألم بينزل تحت لا يطلع أعلى ولا يذهب يمينا ولا شمالا. وذلك تجد الذين يخرجون عن الجاذبية رواد الفضاء تجد طير في الإيه في المركبة الفضائية. فال يعني كثير يعني من الأشياء التي نؤمن بها يعني هي غيب لم نرها وإن كنا نرى أثرها. فالكهرباء غير مرئية ولكن بنرى أثرها أن هي قد تحول إلى طاقة يعني ضوئية أو طاقة حرارية، ولكن نفس الكهرباء لم نرى. فيقول الإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب، يعني أكثرنا لم يرى أمريكا أو أوروبا مثلا أو الإمارات أو أي بلد، يعني معظم الجالسين لم يروها، ولكن آمنوا بها لخبر الثقات، تواترت الأخبار بوجود بلد تسمى أمريكا وهناك أوروبا والإمارات والكويت، يعني هذه الأشياء هذه البلاد بالنسبة لنا غيب أيضا لم تقع تحت حواسنا، ولكن الناس أخبروا بوجود يعني هذه البلاد فنحن نؤمن بوجودها مع أنها لم تقع تحت حواسنا ولم نشاهدها ولم نلمسها. ما الإيمان بالملائكة يثبت بما تثبت به كثير من الغيبيات الموجودة التي لم نرها ولم تقع تحت حواسنا، ولكن إما وجود أثر وإما خبر الثقات لتواترت الأخبار بوجودها. فيقول الإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب مفروض عليه لا يستطيع التخلص منه بحال، اللهم إلا من سفي نفسه. لو واحد قال ما فيش حاجة اسمها أمريكا لأن أنا ما شفتش أمريكا الناس هتقول له انت يعني جاهل، لان كل الناس بتقول في بلد اسمها امريكا. وايضا واحد قال فيش حاجه اسمها الجاذبيه الارضيه، الناس هتقول لا ده في جاذبيه ارضيه، صحيح مش شايفينها ولا حسنا ولا لمسنا، ولكن الاثرها موجوده. فالانسان مقدر له الايمان بالغيب، مفروض عليه، لا يستطيع التخلص منه الا من سفى نفسه واراد التخلي عن كرامته الادميه وعن شرفه الانساني. وذلك لأن الإنسان كائن متحيز، متى وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه. ومن هنا ستصبح الأماكن التي تخلو منه ببعده عنها غيبا له وليست بشهادة يعني عنده. فما وراء الجدار بالنسبة لنا الآن غيب، ما يحدث في الشارع غيب لأنه بعيد عن حواسنا. يقول ولا بد له من أن يؤمن بها وبما فيها من أشياء متى وجدت آثار تدل عليها أو أخبار صادقة به، ثم إن حواس الإنسان التي يحصل له العلم بها محدودة القوة محصورة الإدراك في مجال معين لا تتعداه، فسمعه مقيد في السماع بالأصوات العالية. يعني الشيء صوت له صوت يعني واطي مش هيسمع أو بعيد جدا مش هيسمع، فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يسمع. وبصره مقيد برؤية الأجسام الكبيرة، فإذا صغرت ودقت وبلغت حدا معينا من الصغر والدقة عجز عن رؤيتها. فالفيروسات والميكروبات هذه الأشياء موجودة فعلا، ولكن صغيرة جدا لم نرها. ولمسه كذلك، فإنه يحس بالأجسام الكثيفة، فإذا خفت انقطع إحساسه بها. ومن هنا كان لابد الإنسان من الإيمان والتصديق بأشياء لم يشاهدها ولم يحس بها بأية حاسة من حواسه. وكيف ننكر هذه الحقيقة ونحن نؤمن بعشرات البلاد ولم نرها؟ كما نرى إنسانا لم يرى الفيل طول حياته ويؤمن بوجود هذا الحيوان الذي لم يرى، وآخر يؤمن بالجاذبية إيمانا جازما. ومن المعلوم أن الجاذبية مما لا يرى ولا يشاهد أبدا، ولذلك كان من المضحكات أن يدعي إنسان أنه لا يؤمن بالغيب، اللي يقول أنا لابد يعني أن أرى الأشياء أو أحس بها أو أسمعها أو ألمسها أو أشمها. فنقول له أنت مؤمن بأشياء كثيرة لم تقع تحت حواسك. فأيضا إيمان بالملائكة، يعني الرسل يعني أخبر بوجود يعني الملائكة، ف يعني ما ثبت به وجود مثل هذه البلاد التي لم يرها يثبت به أيضا وجود الملائكة. يقول ولذا كان من المضحكات أن يدعي إنسان أنه لا يؤمن بالغيب أو أنه يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون الإيمان بالغيب، إلى أن خر رحمه الله ومن هنا حفظه الله، ومن هنا كان الإيمان بوجود الملائكة أمرا معقولا ومطلبا سهلا ميسورا. فالملائكة وإن كانوا غيبا فقد دل على وجودهم الدليل الذي تثبت به كل الموجودات الغيبية عند الإنسان، والذي هو خبر الثقات وآثار الموجودات. هذا من عقيدة المؤمن لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. كما قلنا الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بصفاتهم التي وردت في الكتاب وفي صحيح السنة، وأيضا الإيمان بوظائفهم. صفات الملائكة، الملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، وحملة العرش ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وإحنا ما نستطيع أن نتصور يعني عظمة العرش، يعني العرش يعني فوق السماء السابعة، وهو سقف المخلوقات، والرحمن على العرش استوى، الله جل فوق العرش يعني غير متحيز لأنه أكبر من كل شيء، وأي مكان يبقى مخلوق فهو متحيز. والله نحن نقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، ليس معنى أنه فوق العرش أنه متحيز أو مثل العرش أو يحد شيء، فهو أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، والسماوات لا تقله ولا تضله. فلو تصورنا يعني عظمة الكون الذي نحن فيه، يعني يقولون الكرة الأرضية مثلا ما هي إلا رملة في صحراء محشة، يعني قالوا أن عدد الأجرام السماوية أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات. هذا من حيث العدد. من حيث الحجم يقولون هناك أجرام سماوية أكبر من الأرض بمليون مرة، يعني حجم بعض الأجرام السماوية يعني أكبر من الأرض بمليون مرة. ثم كل هذه الأجرام السماوية ما هي إلا زينة في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، عبارة عن مصابيح السماء الدنيا، يعني السماء فوق ذلك، ثم السماء الدنيا ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم يعني فوق السابعة عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من في السماء يعني من فوق السماء، كما قال عز وجل فامشوا في مناكبها، نحن ما بنمشيش داخل الأرض، نمشي فوق الأرض. وفرعون لما قال للصحراء لأصلبنكم في جذوع النخل، ما صلبهمش جوه النخل ولكن فوق جذوع النخل، ففي تأتي يعني في اللغة بمعنى على، فالله عز وجل فوق السماء أكبر من كل شيء، والسماوات لا تقل ولا تضل. يعني ما نستطيع أن نتصور بعقولنا عظمة العرش، وأيضا لا نستطيع أن نتصور بعقولنا عظمة حملة العرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 سنة بين شحمة يعني أذن الملك من الملائكة من حملة العرش إلى عاتقه، والعاتق هو ملتقى العضد والكتف، يعني هذه المسافة يعني تخفق الطير يعني تسير 700 عام في هذه المسافة، فكيف بعظمة يعني هذه الملائكة. أيضا في حديث يعني آخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر يعني عن ملك من ملائكة الله عز وجل فقال قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين ركبتيه إلى عقبيه، العقب اللي بنقول عليه الكعب اللي هو مؤخر القدم، إنما الكعب اللي هو العظم الناتئ في اتصال القدم بالساق اللي هو بيشمل الوضوء زي المرفق بالنسبة للذراع، فما بين ركبتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام، وما بين أخمص قدميه يعني إلى عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، والخالق أعظم من المخلوق. فده وصف الإيه لملك من ملائكة الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أخبر يعني لما يعني قتل المؤمن آل ياسين قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صاح فيهم جبريل صيحة فإذا هم خامدون، وأرسل جبريل إلى قرى اللوطية فحملها على طرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها فجعل عليها سافلة. أيضا ثمود يعني قتلوا بالصيحة، يعني شخط فيهم جبريل شخطة أو صاح فيهم صيحة ماتوا عن آخرهم، قطعت قلوبهم في أجوافهم. فالملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل. قال عز وجل وصفا جبريل عليه السلام علمه شديد القوى، والله عز وجل لما يصف واحد بأنه شديد القوى فكيف تكون قوته، علمه شديد القوى ذو مرة يعني ذو هيئة يعني ضخم وجسم ضخم ذو مرة فاستوى. وقال عز وجل وإنه لقول رسول كريم، يعني جبريل نزل بهذا القول الكريم وهو القرآن الكريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فده بالنسبة لعظمة خلق الملائكة، ولكن الإنسان مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف. الملائكة أيضا مخلوقة من نور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. ولذلك يعني بعض الناس يقولون إبليس يعني من الملائكة وكان طاووس الملائكة، يعني هذا كلام مردود، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، فهو من الجن، والجن مخلوقة من نار والملائكة مخلوقة من نور، فهو اللي قالوا إنه هو من الجن استدلوا بالآية وإذ قلنا إنه من الملائكة استدلوا بالآية وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ولكن في اللغة يجوز أن يكون المستثنى غير المستثنى منه، تقول خرج التلاميذ إلا الأستاذ، فالأستاذ ليس من التلاميذ. فإبليس يعني كان من الجن ولكنه كان يتعبد يعني كما يقولون، أو كان مع الملائكة وشمله الأمر بالسجود لآدم فآبى واستكبر وكان يعني من الكافرين. فالجن خلقوا من نار والملائكة يعني خلقت من نور، وخلق آدم مما وصف له من حمأ مسنون أو من طين. فيقول خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. ومارج يقولون نار يعني مخلوطة بإيه؟ بدخان، يعني نار فيها سواد يعني. ومن صفاتهم الخلقية التي أخبرنا الله عز وجل بها أنه جعل لهم أجنحة تتفاوت يعني أعددها، فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فمنهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، كما قال فانكحوا ما طاب لكم يعني من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، والحديث في البخاري في بدء الوحي إن رأى على صورته الملائكية يسد الأفق له 600 جناح. ولكن طبعا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بهذه الهيئة، لأن الملائكة تتشكل يعني كان يأتي يعني في صورة الدحية الكلبي كما في حديث يعني جبريل يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال في كتاب الإيمان وتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية، وأنهم ليسوا كالبشر. ولكن يعني الملائكة والجن وعذاب القبر قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتقريبا ابن رجب يعني كما أذكر يعني قالوا بأن هذا من الغيب الذي يمكن أن يظهر، يعني يمكن أن يراه بعض الناس، ممكن أن يرى الملائكة. يعني كان في قصة يعني أسيد بن حضير لما كان يقرأ فيتحرك فرس ثم يسكت فيسكت الفرس فيقرأ فيتحرك الفرس، فقال فخشيت أن يطأ يحيى يعني ولده، فنظر فرأى مثل الظلة فيها مثل أمثال المصابيع، رأى مثل غيامة وفيها سرج أو مصابيع، فعرجت في السماء حتى ما يراها. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الملائكة، والظلة قالوا هي السكينة التي تنزل مع الملائكة ملائكة الرحمة، وهذه المصابيع هي الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الملائكة نزلت تسمع القرآن، ولو أصبح لو قرأت حتى الصباح لأصبحت ينظر إليها الناس وما تستتر منه. فقد يراها بعض الناس في صورة يعني كور من نور مثلا أو مصابيح. فأيضا عذاب القبر يمكن أن يكشف، يعني قصص كثيرة جدا في كتاب الروح لابن القيم وكتاب أهوال القبور لابن رجب الحنبلي، يعني فقد يكشف عذاب القبر لبعض الناس أو لأحد الناس. طبعا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستنزه أو لا يستبرئ يعني من البول. وأيضا بهائم يعني تسمع عذاب القبر لأنها غير مكلفة، وذلك يعني في بعض القرى يذهبون بالبهائم يعني إلى قبور المشركين أو إلى القبور عموما إذا أصيبت بالإمساك فتستطلق بطونهم لما يسمعون من الإيه من الصراخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فعذاب القبر والملائكة والجن من الغيب الذي قد يكشف لبعض الناس. فالملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية وأنهم ليسوا كالبشر لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، مطهرون من الشهوات الحيوانية ومنزهون عن الآثام والخطايا، ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم، غير أن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر بإذن الله تعالى، كما أخبر الله عز وجل عن جبريل أنه جاء مريم في صورة بشرية فقال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، يعني أتى يعني مريم وهي يعني في مكان يعني شرقي بيت المقدس في يعني خلوة للعبادة والطاعة، فرأت يعني رجلا فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، كنت تخاف من الله عز وجل. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي حديث جبريل المشهور حيث جاء يعلم الصحابة معنى الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ولذلك الصحابة تعجبوا، يعني أن واحد جاي يعني المفروض واحد غريب يعني لا يعرفونه وجاي ما فيش عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة أيضا تعجبوا، فهو يسأل ويقول له صدق، يسأل ويقول صدق، فتعجبوا من ذلك. ثم بعض الروايات قال: علي الرجل، يعني بعد أن ولى النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يرد عليه الرجل الذي كان يسأل فلم يجدوا، يعني فقال لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وذلك يقولون السؤال الحسن نصف العلم، لأن جبريل كان يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ومع ذلك قال: أتاكم يعلمكم دينكم. أيضا من صفات الملائكة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ودي عقوبة أنه هو يحرم من الجماعة ويحرم من المسجد ويحرم من مجتمع المؤمنين لأنه أكل من هذه الشجرة الخبيثة من البصل أو الكراث. وفي أيضا أنه لا يجوز أن تؤذي الملائكة وتتأذى كذلك. يعني طبعا في الشك أن السجائر أخبث يعني من الإيه يعني من الثوم والبصل، وتتأذى كذلك من الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها فلا تدخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالكلب معروف أنه نجس، فالملائكة تدخل مكان فيه كلب لأن الكلب نجس، والملائكة أجسام نورانية مستغرقة في الطاعة والعبادة، لا يناسب أن تدخل المكان الذي فيه كلب. فما بال الصورة؟ يقولون الصورة أن فيه تشبه بالكفار، لأن الكفار هم الذين يجعلون في بيتهم الصور، مشهورين بالصور، صورة يصورون مريم والمسيح عليه السلام وتجدون بيوتهم مليئة بالصور. فالمسلم ينبغي أن ينزه بيته من وأيضا الكلاب وعادة الكفار، يجعلون الكلاب في البيوت يأكلونهم ويعيشونهم، وأحيانا يوصي الرجل بالتركة كلها للكلب ويحرم زوجته وأولاده. فالحاصل أن الملائكة يعني مخلوقات نورانية طائعة لله عز وجل، يعني كريمة كرام، يتنزهون عن دخول الأماكن التي فيها معصية الله عز وجل. طبعا الموسيقى والأغاني وهذه الأشياء أيضا لا تدخلها الملائكة، فالمفروض المسلم يكون بيته نظيف من هذه الأشياء، يعني حتى تصحبه الملائكة التي تأتي بالخير بالسكينة والرحمة، ولا يحرم نفسه من مجلسة الملائكة لأنه وضع يعني صورة والده أو صورة رئيس أو معظم في البيت، أو وجود يعني كلب في البيت، فالملائكة تتأذى كذلك من الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها فلا تدخلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهم منظمون في كل شؤونهم، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك، فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف يصفون عند ربهم؟ قال يكملون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، فهم منظمون في كل شؤونهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نتشبه بهم في نظامهم، يترصون في الصف ويكملون الأول فالأول، ولا يملون ولا يتعبون من عبادة ربهم عز وجل، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يسأمون من طاعة الله عز وجل، المستغرقون في الطاعة والعبادة، يسجد الواحد منهم يعني آلاف السنين لا يمل ولا يكل، ثم إذا رفع رأسه يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أطت السماء وحق لا أن طئت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد لله عز وجل. والبيت المعمور يعني في السماء يقول فوق الكعبة، وفي السماء السابعة يدخل يعني كل ساعة 70,000 ملك يدخلون ثم لا يعودون يعني إليه مرة ثانية. فالملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل، مجتهدون في طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منزهون عن المعاصي وأماكن المعاصي، وهم مع عظم خلقهم واجتهادهم في طاعة ربهم عز وجل وتنزههم عن المعاصي من أعظم الخلق خوفا من الله عز وجل، كما قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يخافون ربهم من فوقهم معناهم مستغرقون في الطاعة، يعني ليس لهم معاص كأمثالنا، ولا يسأمون ولا يملون من طاعة الله عز وجل، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. وقال عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالملائكة تسبح من خيفة الله خوفا من الله عز وجل. أقسام الملائكة قال في معارج القبول ما ملخصه، هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكله به على أقسام، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليه الصلاة والسلام وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهذا أمين الوحي يعني من الله عز وجل يعني إلى رسل الكرام. ومنهم موكل بالقطر بالمطر وتصريف فيه إلى حيث أمر الله عز وجل وهو ميكائيل عليه السلام، يقول هو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه عز وجل، ويصرفون الريح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. فكل يعني ملك له وظيفة. ومنهم موكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، يعني هو مستعد بحيث أنه لا يتأخر يعني ثانية واحدة، إذا أمره الله جل بالنفخ في الصور يبادر، فهو مستعد، حنى جبهته والتقم القرن وانتظر أن يؤذن له، ينفخ نفخة الصعق يصعق بها الناس كلهم ثم نفخة النشور. قال كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ولكن لم يثبت يعني في السنة أن اسمه عزرائيل كما هو مشتهر عند الناس، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فاسمه ملك الموت وليس اسمه عزرائيل كما هو مشهور عند الناس. يقول منه موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قد جاءت الأحاديث أن أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر وبأغلظ وعيد. لذلك بيرى على الميت يعني ما رآه، يعني ما رآه الميت، يعني الآن بتقبض روحه بعد أن يشاهد يعني ملائكة مثلا بيض الوجوه مد البصر ويقولون أبشر برضا من الله ورضوان ورب غير غضبان، فيبشرون الروح بالجنة، فتجد يبتسم فتقبض روح، والذي يعني يرى ملائكة عذاب ويخاطبون الروح اخرجي إلى سخط من الله وغضب، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فتجد الميت عليه علامات الفزع. أحد إخواننا الكرام أخونا الشيخ عزت كان أخ في العوايد، يعني كبير الإخوة تقريبا في العوايد من الإخوة القدامى، يعني توفي اليوم رحمه الله والإخوة يدعون له ويستغفرون له، فهو ليلة أول ليلة في القبر بالنسبة إليه، نسأل الله تعالى يعني أن يوسع عليه قبره وأن يفسح له فيه وأن يثبته يعني في السؤال وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. بعض الإخوة الذين رأوا يقولون في ابتسامة وبياض عجيب جدا في وجهه، والأخ كان خلوق على خلق حسن، معاملة طيبة جدا، يعني كل شاهد له بالخير، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. فبيظهر على الميت يعني ما رأى، ولذلك يعني العلماء يقولون بأن يحضر الميت يعني أهل الإيمان وأهل الأمانة، لأنهم إذا وجدوا خيرا نشروه وإذا وجدوا شرا ستروا، فلو وجدوا علامات سوء خاتمة وفزع على وجهه أو سواد في وجهه فيسترون عليه، لأن الستر على المسلم يعني هذا ما ينبغي يعني. ولكن إذا كانت فيه علامات حسن خاتمة ووجه مستبشر يعني طيب أبيض فينشرون يعني هذه المحاسن. يقول قد جاءت الأحاديث أن أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد، ومنه الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي حالاته، وهم المعقبات، يعني نوع من الملائكة يسمون المعقبات، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من أمر الله يعني بأمر الله، يعني هذه الملائكة الحفظة يحفظون العبد بأمر الله من الأشياء التي لم تقدر له. فكل واحد فينا تجد خاصة كبار السن أمثالنا تجد تعرض للموت يعني كذا مرة، يعني مرة كان راكب سيارة وداخل في قطر ولحظة وقف قبل يعني تجد أشياء كثيرة جدا كان قريب جدا من الموت أو الهلاك، وكأنه إيه الله جل ينجيه من هذه الأشياء. ولكن إذا جاء القدر ملائكة تتركه ينفذ فيه قدر الله عز وجل. فهناك ملائكة يحفظون العبد بأمر الله، له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس والمعقبات من الله هم الملائكة. قال ابن عباس والمعقبات من الله والملائكة يحفظونه من بين يديه من خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه، أي تخلوا عنه. وقال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن، يعني من يحفظكم بالليل والنهار بدل الرحمن، يمتن تعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. من الملائكة أيضا من وظائفهم موكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، على اليمين وعلى الشمال، عتيد رقيب يعني مراقب، وعتيد يعني جاهز مستيقظ ليس نائما ولا غافلا، ملائكة لا تنام. وقالوا إن ملك اليمين أمين أمير على ملك الشمال، فإذا فعل يعني حسنة فيكتبها ملك اليمين، وإذا فعل سيئة فملك الشمال يقول له لعله يتوب، أو يعني ينظره لعله إيه يتوب. فما يتكلم العبد من كلمة يعني كما قال بعضهم أتنكرون أن عليكم كراما كاتبين على اليمين وعلى الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. يعني كل كلمة تقولها تكتب، فالإنسان يستحي أن كما خل السوق المسروق عن بيت من الشعر فقال لا أحب أن أجد في صحيفتي شعرا، فرفض يعني أن يتكلم بالشعر. يقول وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. يعني من رحمة الله أن هم يجتمعوا بيسلموا النبطشيات في صلاة العصر والصبح، كان يمكن أن يكون بين الصبح والظهر أو بين العصر والمغرب، وقد يكون العباد في معاصي، ولكن من رحمة الله أن جعل يعني ذلك في وقت طاعة للعباد، حيث أنه لو سألهم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيجيبون بجواب يستوجب مزيد من الرحمة. فيقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم هو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذه ملائكة الذين يتعاقبون على العبد ويرفعون أعمال العبد إلى الله عز وجل، ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام، قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله، يعني منها هم الزبانية ورؤساؤهم 19 ومقدمهم مالك، والله عز وجل جعل عدتهم فتنة لأن الكفار قريش قالوا 19 فلان يأخذ 2 وواحد 4 وواحد 5 يقدروا عليهم، يعني حاسين أن ملك واحد من الملائكة لو بطرف جناحي ممكن يعني أن يقلب يعني قريته. يقول ومنهم حملة العرش، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، ذكرنا أنهم 8. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربه وأعلم بهم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. حديث يعني طويل موجود في البخاري ومسلم. ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون وقيام لا يركعون وركع وسجد لا يرفعون. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أصحابه قال أتسمعون ما أسمع، قالوا ما نسمع من شيء، لأن الله جل يكشف الغيب، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول، قال إني لأسمع أطيت السماء وما تلام أن طئط ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم، ومنهم غير ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هنكتفي بهذا القدر، يبقى لنا المفضلة بين الملائكة والبشر والثمرات الإيمانية في الإيمان بالملائكة.